كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. راوية هذا الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كان أبوها كافرا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد وقعة بدر. وهذه البنت من الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت وصارت صحابية جليلة. تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى صلى الله عليه وسلم من الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين، وذكرت مسائل أخرى يرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى الإصلاح بين الناس، والثانية في الحرب، فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني الكذب ومن الكبائر، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلق، ولهذا ورد هذا الحديث بأن الرسول أذن في ذلك، لأن هذا ليس كذبا. يعني كونك تكذب على الناس وتقول قالوا كذا وقالوا كذا وهم لم يقولوا، فهذا لا ينبغي. لكن هذا في قضية الإصلاح بين ذات البين، بين الإخوة، بين الجيران، بين الأقارب، قد تحدث بينهم فتنة وأنت تريد تصلح بينهم، فأنت تقول في هذا أن هؤلاء الناس طيبين ويثنون عليك بخير ويقولون فيك كذا وكذا، ثم تأتي للآخرين وتقول لهم مثل ذلك القول، هذا لا يعد كذب، هذا إصلاح لذات البين، لأن الشقة بين ذات البين يعني كما قال هي الحالق، يعني كما قال لا تحرق الشعر بس تحرق الدين، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. فأنت إذا أردت أن تصلح بين الناس ما تؤجج الفتنة، لأن كثير من الناس يأتون للصلح ولكن يزيد الفتنة، يأتي بكلام غير صالح وتأتي الفتنة أكبر وأكبر. إذن الإصلاح بين الناس هذا مطلوب من المسلمين حتى يكونوا كلهم على كلمة واحدة وينال هو الأجر وهم يصلحون فيما بينهم، ولا سيما الأقارب قد يحدث بينهم خلاف وقد يتشعب الخلاف إلى أن يصل إلى أمور لا تحمد عقباها. فينبغي للمسلم أنه إذا استطاع أن يصلح بين إخوانه فهذا لا يعد كذبا، وإنما ينمي خير ويقول له، يقول لهؤلاء يعني يفهموكم ويولوكم ويقول أنتم طيبين، ويقول للآخرين مثل ذلك الكلام حتى يقارب بينهم وتنتهي المشكلة الموجودة بينهم. ثم الحالة الثانية في الحرب، يقول: فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره. هذا الحديث صحيح البخاري، ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يتكلم عند الناس فيسأل كما سبق الحديث عن الطرق. حينما يسأل عن، يعني هو يريد يذهب مثلا للشمال فيسأل عن الطرق اللي هي للجنوب، الذين يأخذون هذا الكلام وينقلوه يعني ينقلون عن الرسول أنه ما هو ذاهب لهذه الجهة، هو جهة أخرى، ثم هو يأخذ جيشه ويمشي. وهذا من السياسة، وهذه السياسة جائزة، أنك توري بغير ما تريده، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، بل في كل الغزوات التي يغزوها ما ينص على أنه ذاهب للمكان الفلاني. نعم. صلى الله عليكم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وهذا من السياسة الحربية، فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين، وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة، كأن يقول الرجل لزوجته بأنه يحبها ويريد أن يشتري لها أو يصنع لها أمراً وهو لا يريد أن يفعل، إما لقلة ذات اليد أو لعدم إمكانية تحقيق ذلك، وهي تقول له بأنها تحبه وأنه أحب الناس إليها، فإن هذا لا بأس به، ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. يعني هذه الأمور كلها طيبة، والمتزوجون يعرفون ذلك، والشباب الذين تزوجوا يستعملون هذا الأسلوب، يعني يفيدهم إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل الحديث على أن الكذب محرم إلا في هذه الخصال الثلاث لرجحان المصلحة، وقد مضى ذكر اثنتين، والثالثة أن تصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعة فتسعى بينهم بالإصلاح، وتستعمل الكذب للتقريب بينهما حتى يحصل الصلح، هذا من الكذب المباح. هذا الأصل في المسلم، أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه، فإن فساد ذات البين هو الحالقة كما ورد في الحديث. وللأسف تجد بعض الناس بدلا من أن يصلحوا بين المتصارعين يكونون عونا للشيطان على أخيهم، لأن الشيطان هذا دأبه. قال الله تعالى: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقد يقع هذا كثيرا، ولا سيما بين طلبة العلم والعلماء. إذا اسمعوا أنتم طلبة العلم والعلماء، يقول هذا قد يحدث كثيرا، ولا سيما بين طلبة العلم. وكان عندنا طالب ليلة يعني عنده بعض هذه الأشياء، يعني يسمع من الآخرين يأتون يقولون له قولا: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. فهو يقول الآن يبين لنا ويحذرنا نحن طلاب العلم على أن لا ننجر مع هؤلاء ولا نكون مع الشيطان، لأن الشيطان يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم، وقد يقع هذا كثير. كمل. حفظه الله تعالى: وقد يقع هذا كثيرا، ولا سيما بين طلبة العلم والعلماء، فينتج عن ذلك إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب، كل حزب يسب الآخر، وبالتالي تحصل الفرقة بين المسلمين وتشتعل العداوة بينهم، فالفرقة مرتع خصب للشيطان. ننتقل بعد ذلك إلى الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر هذه ثلاثة المساجد اللي هو الكعبة ومسجده هذا والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن. لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الثواب، من أجل طلب الأجر، إلا لهذه الثلاثة الأماكن في الشرق وفي الغرب، في الدنيا كلها في الشمال والجنوب، ما في مكان تذهب إليه من أجل أن تنال الثواب من الله عز وجل إلا هذه الثلاثة الأماكن، لا قبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا فلان ولا فلان، إنما هذه الثلاثة الأماكن هي التي تضاعف فيها الحسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها وأجرها بمئة ألف، وفي هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. إذن أنت أيها الحاج جئت لزيارة هذا المسجد، وينبغي أن يكون شد الرحل والنية للصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه مضاعفة، والصلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. إذن هذه الصلوات التي تصليها في هذا المسجد يضاعف لك الأجر فيها، ليس معناه أنه يضاعف بمعنى أنك إذا صليت خلاص تنتظر حتى تكمل هذا المبلغ الذي حصلته، لا، وإنما كلما صليت صلاة هذه الصلاة ثوابها بألف صلاة في سوى هذا المسجد. يعني المساجد الموجودة في المدينة الآن لا فرق بينها وبين المساجد الموجودة في بلادنا، الصلاة صلاة ما في غيرها، ما تضاعف، لكن في هذا المسجد تضاعف. لو ذهبت إلى مسجد الآن في الشرق أو الغرب هنا في المدينة نفسها ما يتضاعف الصلاة، إلا في مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى مسجد قباء وأدى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. ما ذكر مضاعفة الصلاة، ولكن الأجر والثواب الذي تحصل عليه كأجر عمره. إذن أنت في هذا المسجد تكثر من الصلاة، تكثر من النوافل في هذا المسجد. حينما تأتي وتدخل المسجد، إن جيت والناس يصلون تصلي معهم، وإن جيت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت هذا المسجد تصلي الركعتين إذا كنت دخولك في غير وقت الصلاة، وبعد أن تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع يكفيك أن تقول السلام عليك يا رسول الله. بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تدعو الله تتجه للقبلة، ما تتجه للقبر، تتجه للقبلة وتدعو بما أردت من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبين، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا عملت هذا تعود إلى المسجد في أي مكان تيسر لك وتكثر من الصلاة به. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى فلا يجوز لك أن تذهب، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني في أي مكان كنت هناك ملائكة سياحين مكلفون بإبلاغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن بعضكم لما جاءوا مسافرين للحج جاءوا الجماعة ليودعون ويقولهم سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه رسالة لبعض الناس، سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي يقولونه لا أصل له ولا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن هذا المسافر قد ينسى، قد يموت، وأنت عندك ملائكة ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يبلغون سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وهو في مكانه. وأذكركم بأن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كلنا، كل واحد من الآن يصلي فريضة أو نافلة، أليس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون هذا؟ في أي حينما تقرأ التحيات تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة. إذن أنت تصلي عليه، وكلما صليت عليه صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرا. والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرون الآية؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. أما كونك تعود مرة أخرى فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، فلا ينبغي الإنسان أنه كلما أراد أن يسلم على رسول يذهب مرة أخرى، وإنما يصلي ويسلم عليه وفي مكانه. وإذا عملنا هذا اتبعنا السنة وعملنا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب وينبغي على الزوار جميعا أن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا القرآن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قراءة القرآن أنه قال الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إذا جلست في المسجد كم تقرأ صفحة، قرأت جزء أو أكثر أو أقل، كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كثير من الإخوان جزاهم الله خير يضيعون الأوقات في المسجد هذا ويتركون ما جاءوا من أجله، ويجلسون يتحدثون في أمورهم في الدنيا، والدنيا موجودة. يعني المطلوب منك في هذه الفترة القصيرة التي يسر الله لك أن تأتي لهذه الديار المقدسة أن تستغل هذا الوقت من عمرك، لأنك ما تدري هل تعود أو لا تعود. فإذا كانت الصلاة بألف صلاة وقراءة القرآن هناك وهنا الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يجب على المسلم أن يحرص على هذا، ولا سيما في هذه الفترة المحدودة. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة بعد هذا المسجد كما سمعتم مسجد قباء، مسجد قباء وهو مسجد القبلتين، وفي مسجد بني سلمة كذلك يسمى مسجد القبلتين، لكن الحديث صحيح البخاري في مسجد قباء الموجود حينما حولت الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج وهو في مكة، وهي التي فرضت في مكة ولم تفرض غيرها، لأنه كان يدعو الناس للتوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيتجه الكعبة أمامه ثم يصلي، لأنه يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. إذا لما هاجر إلى المدينة تغير الوضع، الكعبة صارت خلفه هناك، إذا لا بد أن يصلي إلى قبلة الأنبياء جميعا، إلى الشام، بيت المقدس الذي سمعتم الحديث عنه وتعرفون ماذا يعمل فيه اليهود، والذي يعمل فيه اليهود كله بسبب المسلمين. المسلمين هم الذين ضيعوا ما أمرهم الله عز وجل به، فالله عز وجل لا يبالي به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هنا صار يصلي إلى الشام، ويرغب أن تكون قبلته إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل حقق رغبته، وهذا الذي أراده الله عز وجل، وقال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية كما تعرفون في سورة البقرة، هذه الذي حولت فيها القبلة من الشام إلى الكعبة. تعرفون نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى معه جماعة في هذا المسجد، لكن بقية المساجد ما يدرون. رجل خرج من هذا المسجد بعدما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون، فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. والناس يصلون، قد صلوا ركعة، فاستداروا الإمام والمأمومين فأكملوا الركعة الثانية إلى الكعبة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وفي حديث صحيح أيضا في مسجد بني سلمة اللي هو أخذ الاسم الآن والزوار كلهم يذهبون إليه، أنه ربما يكون واحد خرج أيضا من هنا، ولما وصل هناك أخبرهم بهذا، ولما سمعوا حولوا صلاتهم وأكملوها إلى الكعبة. إذن المكان الثاني الذي يزار هو مسجد قباء، والصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. المكان الآخر هو شهداء أحد. نبدأ بالبقيع، البقيع الذي يعني يدفن فيه موتى المسلمين في هذه المدينة من تاريخ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهاجره إلى هذه المدينة إلى الآن. صلينا من المغرب على جنازة، هذه الجنازة ذهبوا بها إلى البقيع. البقيع هذا مقبرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة. الصحابة حريصون على المحافظة على دينهم. حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يعبدون أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون إنزال المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض يطلب شفاء المريض، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم نهيا قاطعا حتى عرفوا التوحيد. فلما عرفوا التوحيد وأنه لا يجوز مثل هذا العمل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. نسمع ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون قبل أن يدخلوا في الإسلام يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع هنا وللمقابر في بلادنا. الآن أنتم من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، هذه هي الزيارة المشروعة. أولا السلام على أهل المقابر والدعاء لهم، لأن أعمالهم انقطعت وأنتم ما زلتم على قيد الحياة، إذن نطلب منهم أن يغفر الله لهم، ندعو لهم بهذا الدعاء، وهم في حاجة إلينا ونحن نسنا في حاجة إليهم. الأمر الثاني أن لا نتجاوز ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما سألوه ماذا نقول، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا شيء مفروغ منه، يعني كلنا ماشين، من وفى أجله انتقل إلى هذا المكان. ثم قال الرسول أيضا بهذا هذه الزيارة: أنا تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، في حد يعرف أنه لن يموت، كل واحد يعرف هذا لكن ينسى، ويحدث الخلاف بينك وبين جيرانك وبين إخوانك وتتخاصمون، لكن حينما تأتي للمقبرة تجد جارك هذا الذي كنت تتخاصم معه جاء هنا، تجد أبوك جاء هنا، بل ابنك الصغير تجده جاء هنا. إذا تتذكر فإنها تذكركم الآخرة، تذكرنا الآخرة من أجل إيش؟ بس تذكروا، بس تذكرنا من أجل أن نعمل. يعني معنى ذلك أنك تتذكر أنك ستموت، معنى ذلك لا بد أن تكثر من الأعمال الصالحة حتى تستفيد منها. وهذا غير رسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. إذا هذه الزيارة هي الزيارة المشروعة، هذه الزيارة لأهل البقيع عندنا هنا في المدينة، وهي لجميع المسلمين في بلدانهم، يعني يزورون المقابر ويدعون بهذا الدعاء. ما يكون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الحج منافع. الله عز وجل أخبر أن في الحج منافع، ومن أهم المنافع التي يتعلمها المسلم في الحج هي العقيدة الصحيحة، هي العقيدة الصحيحة. لأن كثير من الناس يرتكبون أشياء يظنون على أنها طيب، ولا سيما ما يسمونه بالتوسل بالصالحين. توسل هذا الذي يعملونه حينما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله ويذبحون له، هذا الشرك بالله عز وجل، هذا ليس متوسل. التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين، رجل طيب، رجل فيه خير، عالم، قارئ القرآن، تريد منه أن يدعو لك أن يصلح الله ولدك أو أن الله يشفيك، هذا ما في مانع تطلب منه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد، دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال، هلكت الأموال يعني المواشي، لأن في ذاك التاريخ ما في إلا المواشي، والمواشي تعيش على الأمطار، فلما تتأخر الأمطار يصير الجد، والجد هذا يؤثر على الناس فيأتيهم الجوع. فهذا الرجل دخل والرسول يخطب وقال يا رسول الله أدعو الله لنا، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعو الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودع الله، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة، هذا جبل سلع على يميننا هنا، طلعت سحابة صغيرة وطبعت في السماء ونزلت الأمطار، ما خرج من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، هذه طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ولا سيما في ذاك الوقت. فقال خربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. الله عز وجل ألهم رسوله، فدعا الله عز وجل وقال في دعائه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الأودية، بحيث أنهم يستفيدون من هذه الأمطار ولا تضرهم. وفي نفس الوقت الله عز وجل استجاب لرسوله، فتفرقت السحب وطلعت الشمس. ممكن بعد الأذان نقول لكم قصة عمر حتى تعرفون التوسل، جزاكم الله خير. نكمل الحديث. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد صار قحط في هذه الديار، حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. ثم بعد أن أكمل الخطبة قال هذا القول، قال اللهم كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، مثل ما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يدعو الله له دعا لهم ونزلت الأمطار. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله، فاستجاب الله دعاءه، وطلعت السحب ثم نزلت الأمطار. هذا الحديث أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلبون منه يدعو الله عز وجل له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلبوا منه قال هذا القول، كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا. الصحابة متوافرون، ما قالوا لعمر بن الخطاب ليش تقول هذا وتعدل لعم الرسول وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ودنا يفهم الإخوان هذا المعنى. الصحابة كلهم موجودين لم يعترضوا على عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن التوسل هو بدعاء الحي وليس بجاهه. جاه الرسول عند الله عظيم لا شك في ذلك، لكن ما قال عمر بن الخطاب بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المرض، وإنما قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن يدعو الله عز وجل فدعا وهم يؤمنون على دعائه فاستجاب الله دعاء. إذن هذا معنى التوسل، التوسل بدعاء الصالحين. ما تأتي للإنسان موجود وتقول بجاهه وهو حي بهذا الكلام، تطلب منه أن يدعو الله له. ما تأتي إليه هو ميت وتطلب منه شيء وهو لا يقدر عليه، لأن الميت انتهت أعماله ولا يستطيع على شيء. إذن ينبغي للمسلمين أن يفهموا على أن التوسل بالصالحين هو الدعاء منهم، أي الطلب منهم أن يدعو الله لهم، مثل ما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم، والله عز وجل استجاب دعاءه وأنزل الأمطار. هذا هو التوسل المشروع. أما تأتي للميت تذبح له هذا شرك، ورسول عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله، تأتي تطلب منه شيء لا يقدر عليه، لأن الميت مات وانقطع عمله في حاجة إليه، ومطلوب منك أن تدعو له كما سمعنا في الزيارة المشروعة. هذه الأعمال التي يعملها كثير من الناس هي قد تؤثر عليهم في عقيدتهم. ومن المنافع من الحج أن الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة قبل كل شيء، ثم يتعلم العلوم الأخرى التي يستفيد منها. فأنتم تسمعون من المدرسين يذكرون لكم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي تشاهدون عنوانه الكبائر هو مؤلف محمد بن الوهاب. كل الذي يأتي به الكتاب غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجيب شيء عند نفسه، وهم يدعون على أنه يكفر المسلمين. حاشا وكلا، أنه ما يكفر المسلمين، وإنما يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب للمسلم أن يرجع لكتبه الموجودة الآن ويقرأها ويجد ما فيها. هل يجد فيها تكفير المسلمين؟ حاشا وكلا، وإنما فيها الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى كتاب الله، الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا قال رسول عليه الصلاة والسلام، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام هي التي فيها العصمة للمسلمين. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا لما كان عليه أسلافهم فيرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويطبقوها على أنفسهم وفي حياتهم، والله عز وجل لا يضيع مسلما رجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.